الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أقسام التشبيه، وذكرنا أن التقسيمات الأولى للتشبيه تقسيمه بلحاظ الطرفين إلى عدة أقسام، إلى أربعة أقسام رئيسية، لأن الطرفين إما مفردين وإما مقيدين وإما مختلفان وإما مركبان، فتكون الأقسام ماذا؟ أربعة الأقسام الرئيسية، وإلا تتجاوز الأقسام الأربعة كما شرحنا في الدرس السابق، وبقي لدينا ذكر الأمثلة على ذلك. شوف، هذا بحث التقسيم في التشبيه، فحتما يأتي منه عدة أسئلة في الامتحان، فأنت حتى تحل المشكلة لهذه التقسيمات اعمل خريطة مع تعريف لكل قسم ومع مثال لكل قسم. ويصرنا في التطبيق وعكسه، أي تشبيه عكس ماذا؟ عكس المفرد والمقيد، يعني المشبه مفرد كان، والشمس كالمرآة في كف الأشل، كان المشبه مفرد والمرآة في كف الأشل مقيد. هنا بالعكس، أي تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس، فالمشبه مقيد دون المشبه به، وإما تشبيه مركب بمركب بأن يكون كل من الطرفين هيئة وكيفية حاصلة من منتزع من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا، يعني عدة أمور أخذنا منها الهيئة المنتزعة، فهي في الحقيقة أمور متعددة، لكن لكونها كونت هيئة واحدة أصبحت شيئا واحدا، كما في بيت بشار الذي تقدم سابقا: كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ماذا؟ ليل تهاوى كواكبه. مسار النقع فوق الرؤوس وأسيافنا، هذه الواو واو ماذا؟ وأسيافنا واو المعية، التفتنا واو المعية وأسيافنا، فهذه الهيئة انتزعنا منها شيء واحد شبهناه بهيئة الليل الذي فيه نجوم تتساقط. على ما سبق تقريره، وإما تشبيه مفرد بمركب كما مر من تشبيه الشقيق اللي هو مفرد، وهو مفرد بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، وهو مركب من عدة أمور. والخط المفرد والمركب الفرق بينهما واضح، أما المفرد المقيد والمركب ما هو الفرق بينهما؟ يقول: والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل. ليش؟ لأنه كثيرا ما يقع الالتباس فيه، فينبغي أن يتأمل الإنسان يعرف أن هذا من قبيل المفرد أو من المقيد أو من قبيل ماذا؟ المركب. وقلنا في الدرس السابق أن الفرق بين المفرد والمفرد المقيد أنه في كليهما لا يوجد هيئة منتزعة من أموره، إلا أن الفرق بينهما أنه في المفرد المقيد يذكر قيد لا مطلق القيد، القيد الذي له دخالة في وجه الشبه، مثلا المرآة قيدت بكونها في كف الأشل، هذه المرآة الذي هذا القيد وهو كونها في كف الأشل له دخل في وجه الشبه، وهو حصول بريق وزواله ثم مجيئه في الشمس، فهذا لو لم يكن في كف الأشل لا يحصل، فهذا القيد له دخالة في وجه الشبه. هذا الفرق بين المفرد والمفرد المقيد. أما الفرق بين المفرد المقيد والمركب، المركب هيئة منتزعة من متعدد، بينما وجه الشبه بينما في المفرد المقيد لا يوجد هيئة منتزعة من متعدد، وإنما يوجد شيء لكن له وصف، هذا الوصف له دخالة في وجه الشبه، له وصف أو قيد أو نحو ذلك. فكثيرا ما يقع الالتباس بينهما، وإما التشبيه مركب بمفرد يعني عكس الصورة السابقة، وقول الشاعر يا صاحبي يا صاحبي تقصيا تقصيا يعني أمعنا في نظركما، تقصيا نظريكما في الأساس الحمد لله غفر الله لنا في الأساس يعني أساس البلاغة للزمخشري، فقصيته أي بلغت أقصاه أي اجتهدا في النظر ودققا النظر وابلغا أقصى نظريكما تريا، يعني إذا فعلتم هكذا ماذا تكون النتيجة؟ تريا جواب ماذا؟ جواب الطلب. تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، كيف تتصور مثل تهاوى ليل تهاوى تتهاوى هنا كذلك، أي تتصور حذفت التاء يقال صوره الله صورة حسنة فتصوره، هذا من أفعال ماذا تسمى هذه الأفعال في النحو؟ من أفعال المطاوعة، من أفعال المطاوعة، مده فامتد، دحرجه فتدحرج. طريا نهارا يعني إذا فعلتم هذا الشكل ماذا يحصل؟ طريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا. شوف هذا النهار المشمس الذي اختلط بزهر الربا بماذا شبهه؟ شبهه فكأنما هو مقمر، شبهه بالمقمر، فتشبيه مركب بمفرد. تريا نهارا مشمسا أي ذا شمس لم يصطره غيم، قد شابه أي خالطه زهر الربا. الزهر ليس فقط يكون في الربا، الربا ما معنى الربا؟ التلال الصغيرة القليلة الارتفاع. لماذا خصص الزهر بزهر الربا؟ يقول خصها يعني خص الربا من بين بقاع الأرض. ليه؟ لأن زهر الربا عادة يكون أنظر وأشد خضرة، ولأنها مقصودة بالنظر. ليش مقصودة بالنظر؟ بالنظر لأن أوضح شيء في وجه الأرض إذا مددت نظرك ماذا ترى؟ هذه المرتفعات الصغيرة، لأن هذه أقرب للرؤية، لأنه قال ترايا. فكأنما هو أي ذلك النهار المشمس الموصوف بما تقدم مقمر أي ليل ذو قمر، لأن الأزهار بخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد. شو وجه الشبه؟ طريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. ما هو وجه الشبه بين النهار المشمس الذي خالطه زهر الربا وبين المقمر؟ يقول شوف عندما يكون في الربا يوجد اخضرار وتأتي الشمس تعكس عليها يضرب إلى السواد، لذا يقال أنه الجنوب العراق في القديم كان يسمى بالسواد، بأرض السواد لشدة الخضرة الذي فيه، عندما تضرب عليه الشمس يرى من بعيد كأنه أسود، فاللون الأخضر يخفت من لون الشمس، فلإخفاتها صارت الشمس النهار المشرق يصبح الليل يشبه الليل المقمر. صار واضح؟ فالمشبه مركب وهي الهيئة المنتزعة من النهار الذي خالطه زهر الربا، والمشبه به مفرد وهو المقمر. هذا هو التقسيم الأول الذي تقدم في الدرس السابق. هنا عندنا تقسيم آخر للتشبيه، تقسيم التشبيه بلحاظ تعدد طرفين. يمكن أن يذكر في هذا المجال عدة تقسيمات. في الابتداء نقول إما أن يتعددا معا، يعني كل من المشبه والمشبه به يكون متعددا. مثلا تقول زيد وعمر كالأسد والبحر، يعني زيد يشبه من؟ الأسد، وعمر يشبه من؟ البحر. لف ونشر ماذا؟ لف ونشر مرتب. زيد وعمر كالأسد والبحر، أو لا، إما أن يتعدد الطرفان أو لا. هذه أو لا يمكن أن تقسم أيضا أن يتعدد المشبه دون مشبه به، العكس أن لا يتعددا يعني ما في تعدد في كليهما، أن يتعدد المشبه دون المشبه به. مثل ماذا؟ زيد وعمر كالأسد، أو العكس، زيد كالأسد والبحر. لا يتعددا مثل ماذا؟ زيد كالأسد. فإما أن يتعددا معا أو لا، أو لا، إما أن يتعدد الأول دون الثاني، أو يتعدد الثاني دون الأول، أو لا يتعددا معا. فينبغي أن نقرأ لنرى ما هي الأسماء التي أطلقت على هذه، وما هو وجه التسمية، وما هي الأمثلة التي ذكرها المصنف. يقول وأيضا تقسيم آخر للتشبيه باعتبار الطرفين، وهو أنه إن تعددا طرفاه فإما ملفوف يسمى ماذا؟ التشبيه الملفوف. الملفوف ليس باللبناني طبعا هذا إشارة إلى اللف والنشر مرتب، مثال الذي ذكرناه. فإما ملفوف أو مفروق، إما ملفوف أو مفروق سوف يأتي. وهو يعرف لنا الملفوف، وهو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف، يعني العطف بماذا؟ بالواو، أو غير العطف على طريق البدل أو نحو ذلك، بقية التوابع، ثم بالمشبه به كذلك، يعني على طريق العطف أو ما يشبه العطف، كقوله في صفة العقاب. العقاب نوع من الطيور التي تصطاد التي أصغر منها من الطيور، بل كقوله في صفة العقاب بكثرة اصطياد الطيور كأن قلوب الطير رطبا، يعني بعضها رطب ويابسا، يعني بعضها يابس، لدى وكرها. الوكر هو بيت الطائر، يعني ماذا يسمى بيت الطائر؟ العش. كأنها ماذا؟ العناب والحشف البالي. العناب نوع من الثمر لونه ماذا؟ أحمر على مائل نحو السواد، أو أحمر صافي. أي بل وهذا ما فيه، يقول الشعر: وعضت على العناب على العناب بل، فأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، وأمطرت لؤلؤا يعني بمح، هذا استعارة، من نرجس، شبه العين بماذا؟ بالنرجس، وحذف العين وأبقى المشبه به. وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، يعني سقط الدم على الأرض، وسقط وردا وعضت على العناب اللي هو أطراف الأصابع، شبهها بالعناب بالبرد، شبه الأسنان بماذا؟ بالبرد. طب العناب إذن واضح. وسقط وردا يعني شبه الورد بالممكن، ممكن أن يكون قد شبه الورد بماذا؟ بالخدين بالورد. خب يقول: شبه الرطب الطري من قلوب الطير بماذا؟ بالعناب، واليابس العتيق منها بالحشف البالي. الحشف البالي ما هو؟ الحشف البالي يقال أردأ أنواع التمر الذي يتساقط عن النخيل لوحده وتأكله الحيوانات. بل إيه؟ إذ ليس لاجتماعهما هيئة مخصوص. إذ ليس، قد واحد يتوهم ماذا؟ قد يتوهم السيد قولي أنه ماذا؟ أن هذا من قبيل التشبيه المركب، وليس من قبيل ماذا؟ تعدد المشبه والمشبه به. يقول: لا، هو لا يريد أن ينتزع هيئة من الرطب واليابس ويجعل هذه الهيئة مشبه، وإنما يريد أن يشبه الرطب بالعناب واليابس بالحشف البالي. ففي الحقيقة يوجد عندنا تشبيهان. واضح هذا الشيء؟ إذ ليس لاجتماعهما، هذا جواب عن الإشكال، أنه لماذا جعلت من هذا النوع من التشبيه ولم تجعله من تشبيه المركب بالمركب؟ أجاب: لأن المركب هو الهيئة المنتزعة، وليس لاجتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهها، إلا أنه ذكر أولا المشبهين لهما الرطب واليابس، ثم المشبه بهما وهما العناب والحشف البالي على الترتيب، فلذا سمي بالملفوف، مأخوذ من اللف والنشر المرتب. صار واضح؟ أو مفروق. هذا الذي يتعددا، انتبه جيدا، هذا الذي يتعددا يمكن أن يقسم إلى قسمين: تعدد الطرفين، يمكن أن يقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يذكر أو تذكر المشبهات به بعد ذكر تمام المشبهات، مثل ماذا؟ مثل رطبا ويابسا، رطبا ويابسا شبهها بماذا؟ بالعناب والحشف البالي. العناب والحشف البالي مشبهات به، متى ذكرها؟ بعد تمام المشبه المشبهات اللي هو الرطب واليابس. هنا أن يذكر مع كل مشبه المشبه به الثابت له. يعني هنا مثاله حتى نوضح بمثال واضح، هذا القسم الأول مثاله ماذا كان؟ زيد وعمر كالأسد والبحر، هذا مثاله ماذا؟ مثاله نفس المثال لكن جعله مصداق لهذا، زيد كالأسد وعمر كالبحر. هنا المشبهات تذكرها معا والمشبهات به تذكرها معا، هنا لا، مع كل مشبه تذكر المشبه به الذي له. صار واضح المطلب؟ هذا ماذا سميناه؟ ملفوف. هذا ماذا نسميه؟ مفروق. ليش؟ لأن فرقنا بين المشبهات به، بين المشبهات بمشبه به. صار واضح؟ يقول أو مفروق، وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به آخر وآخر. الآخر الأول ما هو؟ آخر الأول المشبه، والآخر الثاني مشبه به. شوف كيف تصبح العبارة، وهو أن يؤتى بمشبه وفي جنبه ومشبه به، ثم بمشبه ومشبه به. صار واضح المطلب؟ واضح؟ لا، هذا من قبيل ما تعددا. لا، كيف من قبيل ما لا، ما هنا لا يوجد لف ونشر أصلا، لا مشوش ولا مرتب، لأن كل واحد له صاحبه في جانبه، ما في لف ونشر، لا مرتب ولا مشوش. فإذا ما كان نوعه تعدد المشبهات والمشبهات به، إما ملفوف وإما مفروق، كقوله النشر مسك، النشر يعني الرائحة الطيبة أو الرائحة، النشر أي الطيب أو الطيب عفوا والرائحة مسك، والوجوه دنانير. شوف شبه الرائحة بماذا؟ بالمسك، والوجوه شبهها بالدنانير، وأطراف الأصابع شبهها بالعنم. فكم في تشبيه عندنا؟ شوف طرفا التشبيه فيه تعدد، لكن ماذا؟ كل مشبه في جنبه المشبه به. يقول فقوله النشر أي الطيب والرائحة مسك والوجوه، طبعا هنا ماذا يوجد؟ يوجد شيء محذوف، ما هو؟ وهو الأداة، الأداة ووجه الشبه. وسيأتي إن شاء الله أن التشبيه الذي نحذف منه الأداة ووجه الشبه ماذا يسمى؟ التشبيه البليغ، سوف يأتي بتقسيم آخر. أنا عادة في الامتحان، في امتحان هذا النوع من لا أتيك بتعريفات أصلا، أعطيك أمثلة وأعطيك عدة أسماء، أقول لك أي نوع، يعني عدة أنواع للأقسام التشبيهات، أذكر لي هذا المثال من أي قسم، وقد تتداخل الأقسام لأن التقسيمات لحظاتها مختلفة. مثلا شوف هذا التشبيه نسميه تشبيه مفروق، وفي نفس الوقت نسميه تشبيه بليغ. واضح؟ والوجوه دنانير وأطراف الأكف، أطراف الأكف يعني ماذا؟ مقصود منها أطراف الأصابع، أطراف الأنامل، الأنامل يعني، وأطراف الأكف، وروي أطراف البنان، تكون أوضح هذا. عنم، ما هو العنم؟ وهو شجر أحمر لين. هذا انتهينا من أي قسم؟ من القسم الأول أن يتعددا معا. نأتي إلى القسم الثاني، لا يتعددا معا. وإن تعدد طرفه الأول، شوف هذا أن يتعدد المشبه دون مشبه به، أن يتعدد المشبه دون المشبه به. وإن تعدد طرفه الأول يعني المشبه دون الثاني، فماذا يسمى التشبيه؟ يسمى تشبيه التسوية. مثل ماذا؟ شوف، زيد وعمر كالأسد. ليش سمي تشبيه تسوية؟ لأنك سويت بين زيد وعمر في مشابهتهما للأسد، فتشبيه التسوية. فقول الشاعر: صدغ الحديد وحالي كلاهما كل ليالي. في العامية عندنا في لبنان يستعمل في الفترة الأخيرة مثل من هذا القبيل. تسأل واحد كيف الأحوال، لك كلها زفت إلا الشوارع. الزفت يعني القير، القير لونه ماذا؟ أسود. فتسأل يعني كيف أحوال، أن تقول له كلها سوداء، يعني دلال على ماذا؟ على التشاؤم. إلا الشوارع في لبنان لا يوجد عليها قير لأنها كلها حفر. المهم الشاهد وين؟ صدغ الحبيب. صدغ، ما المقصود بالصدغ؟ بحسب الأصل الذي بين العين وبين الأذن، هذه المنطقة. لا لا لا، بحسب الأصل هذه المنطقة، سواء كنت حليق اللحية أو لك لحية يسمى هذا الصدغ، تفهمنا؟ لكن أطلق الصدغ هنا على ماذا؟ على الشعر النابت على الصدغ، لأن الذي لونه أسود ما هو؟ ليس الصدغ، الذي لونه أسود الشعر النابت على الصدغ. هذا من باب إطلاق الحال، من باب إطلاق المحل على الحال، وسيأتي أن هذا مجاز مرسل. يقول: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. الجامع الذي اللون سواد، بس يقول وإن إذن الشاهد وين؟ الشاهد أن المشبه متعدد وهو صدغ الحبيب وحالي، والمشبه به وهو الليالي غير متعدد. وإن تعدد طرفه الثاني، وإن تعدد طرفه الثاني يعني المشبه به دون الأول اللي هو هذا سميناه العكس، فتشبيه الجمع يسمى بتشبيه الجمع. كقوله: ليش سمي بتشبيه الجمع؟ لأن جمعت شيئين على صفتين على شيئا على مشبه واحد. كقوله: بات نديما لي. النديم من هو النديم؟ المؤانس، الذي يؤانس في الليل يقال له نديم. بات نديما، الخلفاء كان كل واحد عنده نديم يؤانسه في الليل. بات ليش تضحك؟ بات نديما لي حتى الصباح، أغيد مجدول مكان الوشاح. الوشاح، ما المقصود بالوشاح؟ الوشاح هذا الذي يشد به الوسط. يقول: كأنما، بعد ليس لنا شاهد يأتي الشيء، كأنما يبسم، يعني يبتسم ذلك الأغيد. الأغيد، ما المقصود بالأغيد؟ يقول: الناعم البدن، يقال امرأة غيداء، عنق أغيد يعني ناعم، ناعم ورقيق. كأنما يبسم عن لؤلؤ منضب، يعني منظم مصفوف، أو برد. ما المقصود بالبرد؟ وهو حب الغمام، الحب الذي ينزل من الغمام، البرد. أو أقاح، جمع أقحوان، وهو ورد له نور. شبه صغره بكم أمر؟ بثلاثة أشياء، كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد، هذا واحد، أو برد، أو أقاح، أو أقاح. واضح الشاهد وين؟ فشبه فم الحبيب بهذه الأمور الثلاثة، وفم الحبيب شيء واحد، وهذه الأمور الثلاثة متعددة. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في العكس. خب، أن لا يتعدد، هذا إنما ذكرناه لتتميم الأقسام، وإلا هو تقسيمنا بلحاظ التعدد، فهذا خارج في الحقيقة عن المطلب، لأنه ذكرناه سابقا. وبهذا يتم الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار أطرافه. طب كم تقسيم ذكرنا للتشبيه باعتبار أطرافه؟ التقسيم الأول ماذا كان؟ باعتبار أنه مفرد أو مقيد أو مركب، هذا تقسيم باعتبار التعدد وعدم التعدد، إلى ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. التقسيم الآخر للتشبيه تقسيمه بلحاظ وجه الشبه يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.